ويسافر عليه سواء كان رجلا أو مرأة أو آلة، ولا يأخذ من الناس لأنهم عندهم بساتين وعندهم أثاث وعندهم هذا، هذا يتركوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. وذكر الله تعالى في هذا يعني توزيع ما أفاء الله على رسوله فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء. وبعد ذلك أجلاهم، فبعضهم ذهب إلى الشام أزرعات، وبعضهم ذهب إلى خيبر وجلسوا هناك تقريبا بعد أن كانوا في بلادهم. ومعلوم البلاد وطن، الخروج من الوطن خصوصا إذا كان قهرا يكون أشد عليه ما يكون، لأنه هذا بلدهم من زمان، هم كمان ساكنين كما أن الأوساز ساكنين في المدينة، وهم كذلك كانوا ساكنين. فلذلك فقال الله تعالى والذين تبوأوا الدار، يعني سكنوا المدينة. إيش التبوأ؟ معناه سكنوا المدينة، نعم، التي هي المدينة التي نحن فيها. اللهم يعطينا الآداب فيها والقيام بما يجب علينا له. والذين تبوأوا الدار والإيمان، وكذلك دار الإيمان، حتى أنها جميع البلاد التي دخلت في الإسلام، من اللي أدخلها في الإسلام ودعاها الإسلام هو هذه. ولذلك جاء في الحديث الصحيح إن الإيمان لا يزرع إلى المدينة كما تزرع الحية إلى جحرها، يعني هذه مزية لإيه؟ لهذه المدينة. إن الإيمان لا يزرع إلى المدينة كما تزرع الحية إلى، ومعلومة الحية معروفة والثعبان وهذه الأشياء، فكذلك الإيمان يعني قد يكون يقل في كثير من بعض البلدان، ولكن في المدينة يكون قوي. وذكر لها من فضائل كثيرة اسمها طابة وطيبة، وكذلك المدينة النبوية. الآن خصيصا يعني في يعني نسمعهم في الإذاعة أكثر ما بدل ما يقولوا المدينة المنورة يقولوا النبوية، يعني النبوية، وجائز ما في شيء يعني هذا، إن هي المدينة. وهذا والذين تبوأوا الدار والإيمان، تبوأوا الإيمان، وهي السماء هي الذي فتحت جميع الأقطار الإسلامية هي المدينة. فإن ثم إنما والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني من قبل يعني المهاجرين، فإن المهاجرين كانوا في مكة أو في غير ذلك من بلاد الإسلام، بلاد الكفر، وجاءوا إلى هذه المدينة. أما هؤلاء الأنصار كانوا في المدينة وزمنهم طويل جدا، وكذلك اليهود الذين كانوا كذلك كانوا هم نعم في المدينة. فهذا مع الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم، يعني لما هاجر الصحابة رضوان الله عليهم من مكة أو من غيرها وجاءوا كانوا يحبونهم، حتى أن الرسول لما آخى بين كل مهاجر وكل أنصار، فالأنصار يقول لأخيه المهاجر شوف أنا عندي من لي زوجتان، انظر أيهما تحب وتنافسهم أنا أطلقها ثم تعتد ثم تتزوجها، وأنا عندي من المال 150 خذ أنت 25 وأنا 25. ولكن المهاجرون كانوا ناس علماء، فيقول الله بارك الله في مالك وفي أهلك، دلونا على السوق، فين السوق الذي في المدينة نذهب نبيع ونشتري. ثم كان المهاجرون يقولون حتى يعني البستان حقي أنا أقسم بيني وبينك، فكانوا بعضهم ما يقبلوا، فيقول لا أنتوا نحن نقوم بخدمته، فنقوم نسقي الزرع ونسقي النخيل ونسقي هذا فتعطونا من الثمرة. واتفقوا على ذلك، والبعض منهم يذهب إلى السوق ويبيع ويشتري، حتى أنهم بعضهم صار بعد ذلك بعد ما كان فقيرا ومسكينا. كان عبد الرحمن بن عوف لما هاجر من مكة إلى المدينة ما عنده شيء، ثم بعد مدة من الزمن جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تزوج. فلما تزوج يعني شاف عليه أثر هذا سأله قال تزوجت مثلا فقال له بارك الله لك. فهذا يعني والذي من قبل أن من هاجر ولا يجدون في صدورهم حاجة، لا يجدون في صدور. الرسول أعطى أموال بني النضير للمهاجرين وما أعطى الأنصار شيء، ما قالوا نحن مسلمين ونحن نصرناهم وأيدناهم واتفقنا معهم أبدا أبدا. فالرسول أعطى المهاجرين ولم، لأن المهاجرين ما عندهم شيء، لأن كل واحد يبغى يخرج من مكة وهو مهاجر ما يخلوا يأخذ ماله معه، يستولوا على المال حقه ولا يخلهم يخرجوا إلا الناس الأقوياء. مثل عمر بن الخطاب لما أراد أن يخرج للهجرة جاءهم عند الكعبة هناك وقال من أراد أن تفقده أمه وأنا فليعني خارج خارج الحرم خلاص، ولا أحد يسمعه. أما الناس وكثير الله عذر الضعفاء زي النساء والأطفال والصغار مثل عبد الله بن عباس وغير ذلك، أقول يعني عذرهم الله لأنهم ما يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، ما يعرف الطرق وما يقدر يخرج بعدين يضيع يصيبه العطش ويموت يعني. ويؤثرون على أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح يعني المنطقة الشرقية وكانت تسمى تقريبا البحرين، يعني في عهد الرسول يسمى تلك الجهة المنطقة الشرقية البحرين، والظاهر إن كل هذه كانت تسمى هكذا. فأراد الرسول أن يوزعها على الأنصار، يصير جميع ما يأتيها من هذا يوزع على الأنصار. فقالوا لا يا رسول الله، اشرك معنا إخواننا، هكذا يعني. فهكذا الأنصار وكذلك المهاجرون كل ناس يعني فرضي الله عن الجميع وعوضهم الله ذلك. بس إنما الأنصار يعني ما حصلوا شيء من الدنيا يعني، فلذلك قال يعني سيجدون أسرة. مثلا الآن لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع الأنصار على أن يبايعوا سعد بن عبادة، فلما اجتمعوا هذا علم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة، فراحوا لهم في مكانهم. قالوا ما الرسول قرشي، فلازم الخليفة أن يكون بعد يكون قرش يعني ما يصير. فقال لهم بايع أحد هذين الرجلين، إما أبو بكر أو أبو عبيدة. فقاموا الأنصار وبايعوا أبو بكر، وأبو بكر لما بايعوا بقبالة لأنه يعني انزهل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لما قيل لعمر إن الرسول مات قال اللي يقول إن الرسول مات اضرب عنقه، إنما الرسول ذهب إلى مثل موسى عليه السلام إنه غاب 40 ليلة عن قومه. نعم هذا، ولكن بعد ذلك أبو بكر يعني كان عظيم جدا، جاء ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ورآه مسجى وقبل بين رأسه ثم خرج ولم يكلم عمر، طلع المنبر وقال من كان يعبد الله فإن الله حي لا إله، ومن كان يعبد محمدا فإن محمد، وقرأ الآية إنك ميت وإنهم ميتون أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فكأنه عمر انزهل، وهذا بيصير مثلا واحد يكون في بلد خصوصا إذا كان مسافر قالوا اليوم مات أبوه، يعني تقريبا زين يمكن يقول له ما يصير. بعدين يفكر كل الناس ماتوا، أبوك إيش هو بذاتك ولا زوجتك ولا ولدك، ما في أحد كل نفس ذائقة الموت، يعني ما في أحد ما يموت، إلا أنبياء ماتوا أبدا. فلذلك هذا يعني جنود الصحابة ويؤثرون على أنفسهم، ولذلك يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. والرسول ما أعطى يعني أموال بني النضير كلها إلا للمهاجرين، ما أعطاهم، أعطاهم كل الأشياء مثلا البساتين حقتهم، لأنهم يعني ينقلوا الشيء الذي يمكن ينقلوه، ومعلومة الإنسان لما يسافر على البعير ما يقدر مثلا عنده أثاث، عنده قدور، عنده فرش، عنده هذا يوديها يخليها، وعنده بستان أو عنده بساتين كمان، لأن بعضهم من زمان هم في وهم يعني أهل زراعة وأهل فلاحة ويعرف النخيل. حتى لما الرسول أمر الصحابة أن يقطعوا النخيل يعني تأثروا جدا. ومعلومة الإنسان الزارع لما تقطع نخلة له كأنك قطعت رأسه أو كأنك قطعت ابنه أبدا، لأنه يعرف النخيل ويعرف هذا شيء. أما اللي ما يعرف يعني مش وهم كانوا يعني أهل وساتين. وقال الله طب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة فبإذن الله وليخزي الفاسقين، يعني مين بأمر إيه من الرب سبحانه وتعالى. وهذا يدخل فيهم الخوف والهلع، حتى أن الواحد منهم يعني سار في عادة سنون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يقل شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شح معناه يعني زيادة في البخل. مثلا إنسان يقول فلان بخيل ينبلع، لكن شحيح معناه حق الناس يبغى يدخل في الجيب فلوس الناس الآخرين. فهذا ولذلك قال الرسول يعني إن الشح أهلك من كان قبلكم. فلازم الإنسان ما يكون الدنيا وسيلة لا تكون غاية. يعني الإنسان إذا كانت الدنيا وسيلة ما في شيء. رجل زارع يزرع، رجل تاجر يبيع ويشتري ويؤدي الزكاة الواجب، هذا ما فيه. ولا يأمر الإسلام أن الناس يجلسون في المسجد طول النهار وطول الليل، هذا ما في الإسلام. بل إذا قال المؤذنة حي على الصلاة حي على الفلاح نذهب إلى المسجد ونصلي، ثم كل واحد يعني التاجر يذهب إلى عملي والفلاح يذهب إلى عملي وهكذا. إلا مثلا شخص ما عنده مثلا أعمال والآلة فيرابط بين صلاة وصلاة، جاء في يعني المرابطة أن يصلي الصلاة وينتظر. نحن إن شاء الله نكون من المرابطين الآن، صلينا المغرب وصلي العشاء فهذه مرابطة وهذا شيء. وأما كونه لازم، والله أمر في كتابه سبحانه إذا نوذي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذل ذلك خير لكم. فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. حتى أن بعض الناس إذا كان صلى الجمعة لازم يروح يسوي حركة، إما يبيع إلا يشتري. مثلا كل واحد لما يصلي الجمعة يمكن يروح يشتري خبز لأهله ولأولاده، هذا شيء ممدوح يعني. أولئك هم مفلحون. بعدين قال والذين جاءوا من بعدهم. من الذين جاءوا من بعدهم؟ يعني المهاجرين والأنصار التابعين. لأن مثلا كان المدينة فيها مهاجرون وأنصار، وبعد ذلك إذا أرضوا المهاجرين المهاجر يعيش معه ثم يموت. فالذين يجوا بعدهم مثلا هم هؤلاء مثل سعيد بن المسيب. وجاء في الحديث أن في كتاب الله سبحانه وتعالى المهاجرون أفضل، والذين آمنوا مع رسول الله قبل صلح الحديبية أفضل ممن آمن بعد آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. فمثلا المهاجرون الذين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهذول جاءوا من مكة، هذول أفضل من الصحابة الذين أسلموا بعد صلح الحديبية. متى كان صلح الحديبية؟ صلح الحديبية كان في عام 6 من الهجرة، في عام 6 من الهجرة بعدما الرسول جلس في المدينة هنا 6 سنوات وما تطوف بالكعبة. أمر أصحابه أن يخرجوا للعمرة، فخرج الرسول إلى هنا في ذو الحليفة وأحرم بالعمرة وحتى وصل إلى قرب مكة. فلما وصل إلى قرب مكة نعم قريش قالت ما يمكن يدخل مكة، قال لهم أنا جئت لتعظيم البيت، أنتوا تعظموا البيت كمان، أنا أدخل مكة أطوف بالبيت وأسعى بين الصفا والمروة وأخرج. قالوا له لا أبدا. ليه؟ لأن الرسول كان خرج سرا، فدحين يخرج كده على الجهية فما رضي. وتفاوض معهم الرسول مفاوضات كثيرة حتى بعد ذلك يعني اتفق الرسول معهم على شروط 10. من تلك الشروط 10 ما هي؟ أن الرسول لا يدخل مكة في هذا العام، عام 6، وفي عام 7 يجي معتمر ويدخل مكة يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة نعم ويجلس 3 أيام في مكة. وأن من أراد من العرب يدخل في حلف الرسول يدخل، ومن أراد يدخل في حلف قريش يدخل. فنحر الرسول وأصحابه الهدي وعادوا إلى المدينة وما دخلوا. والله أنزل في ذلك إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وإلى آخر السورة. وبعض الصحابة يعني قالوا طيب هذا ما هو فتح، احنا منعنا، وإذا به كان إيش المراد بالفتح؟ فتح إيه؟ خيبر. فلذلك عام 7 الرسول غزا خيبر وفتحها وانتصر على اليهود الذين كانوا خرجوا من هناك، وأصبح يعني. وفي عام 8 الرسول دخل إلى مكة منتصر على قريش، يعني هذا حتى أنه قال لهم ما ظنكم أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، أنت ابن عمنا، ها ها ها ابن عمنا. فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة كان جميع الرجال البالغين لو أرأ لو قتلهم كلهم إلا يحاربوا كان أخذوا استحقاقه، لكن الرسول قالوا لا يعني اذهبوا، فيعني عفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأموال والنساء يصيروا عبيد ومماليك، لكن الرسول عفى عنهم. ولذلك جاء في الأحاديث إذا حرب المسلمون الكفار فهم مخيرين بين 3 أشياء، وانتصروا عليهم إما يعفو عنهم وإما يأخذوا الجزية منهم، والجزية تؤخذ يعني القرآن ذكر أنها تؤخذ من إيه؟ بس من اليهود والنصارى، والصحيح أنها تؤخذ من إيه؟ كذلك من العرب، لأنه ثبت أن الرسول أخذ الجزية من بني المصطلق، وبني المصطلق ناس عرب، فهو هذا يعني الإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا سعى في قلوبنا غلا للذين آمنوا، حتى أن الرسول قال الشخص الذي أسلم قبل فتح قبل صلح الحديبية لو أنفق مثله يعني إلا يجي بعده لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. مثال لذلك مين من التابعين أعظم رجل في التابعين؟ تقريبا سعيد بن المسيب، يعني سعيد المسيب لو أنفق مثل جبل أحد من الذهب ما بلغ ما أنفقه مثلا بلال ربع صاع من شعير من الأجر والثواب. هذا كلام الرسول، ما بلغ مد أحد، إيش المد؟ هو ربع صاع معروف الآن يعني ولا نصيف الذي هو الثمن، والصاع معروف لأن هذول لهم فضل. فإذا كان كده فإذا من يصل إلى درجة الصحابة؟ والله ذكر الصحابة سبحان الله في كتابه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خير لهم منهم المؤمنون إلى. فأفضل الصحابة المهاجرون، ثم في الدرجة الثانية يجي الأنصار، ولذلك الله دائما يقدم المهاجرين على الأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه في ساعة وزن بعدهم. فالمهاجرون أفضل، ثم الأنصار، ثم يجوا التابعين، ثم الرسول ذكر أن خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. إلى الآن كم؟ 15 من القرون، ولا يزال الخير في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما أبدا، إنما قد يقل وقد يكثر وقد يضعف. هذا يعني الخير جاء، ولذلك جاء في الحديث لا تزال طائفة من أمتي الحق منصور لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. نعم، نقول من ضمن الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولذلك الأنصار لما قيل لهم أن الرسول بيخصص لهم يعني الذي يأتي من المنطقة الشرقية قال لا لازم تعطينا يشاركون المهاجر هكذا يعني هؤلاء. لا كما في عصرنا هذا أن الناس يتضايق من بعض المهاجرين. المهاجر إذا جاء إلى هذه البلد ليعبد الله وليقوم بأهله فنحن نكرمه ونحسن إليه، ولا نكون حتى أن بعضا من الجهلة يرى أن هؤلاء الذين هاجروا يعني يضايقهم في الرزق، مع أن الله الرزق مقسوم، كل إنسان لما يغلق 4 أشهر يرسل له ملك يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ويمشي هذا تمام ما يزيد ولا ما في أحد يأخذ رزق أحد. حتى الإنسان الآن المريض يعني نراه مثلا إنسان مريض يبغى يموت الماء اللي يأخذها بالملعقة حتى تغلق والأكل والدواء إلا حتى إذا غلق بعدين تخرج. ما أبدا ما في أحد ها، فلازم كان كده يكون يعني. ولكن مع الأسف بعض الناس يرى أن البعض منهم يضايقوهم في إيه في رزقهم، وهذا ما كان يكون طيب أبدا يعني. لازم إنما المؤمنون إيه إخوة، هذا الذي يعرف الإسلام ما يعرف إيه يعني مثلا. وجاء لا فضل العربين على عجمين ولا العجمين على أحد. ولما قال رجل من المهاجرين يعني يا ابن السوداء أم سوداء، قال له إنك امرؤ فيك جاهلي، عايرته بأم كذا كذا يعني. ولكن هذه الرسول أخبر أنها لا تزال في هذه الأمة، ولذلك الآن حتى سواء كان عربي أو غير عربي، مثلا أي قبيلة من القبائل، مثلا بعض القبائل ما يرضى يزوج بنته ولا أخته ولا شيء، مع أن الصحابة هذا وقع في أحد الصحابة زيد مولى رسول الله تزوج إيه القرشية، ولكن هي ما قدرت تعيش معه، بعدين طلقها هو، ولما طلقها عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها. ويتقول الذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعدل أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، فلما قضى زيد منها وطلا زوجناك لكي لا يكون على المؤمن. ولذلك التبني في الإسلام ما يجوز، التبني إيه ولد إيه إلا من صلبه، وأما يتبنى شخصا فإذا أخذ ولد ورباه يربيه، فإن إن كان يتيم له جاء في الحديث أنا وكافر يتيم كهاتين، في بعض الروايات كده، وفي بعض الروايات يعني في فاصل بينهم. تربية اليتيم والبيت الذي يكرم فيها اليتيم هذا يعني. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى إنك رؤوف رحيم، يعني يمكن الرأفة أشد من الآدة. الله رحيم ورؤوف، وقلنا غير ما مرة أن الصفات التي تأتي في كتاب الله مرات يصف الله الرسول بالرؤوف الرحيم، وهنا إيه هنا الله رؤوف الرحيم، فاللفظ واحد والمعنى، فرأفة الرب غير ورأفة إيه الرسول. كما جاء في لقد جاءكم رسول من أنفسكم عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. من الرؤوف الرحيم في هذه الآية؟ الرسول. وهناك الآية الرؤوف، وهذا موجود في القرآن. يعني مثلا الله يقول في كتابه وبشرناه بغلام عليم، على مين؟ على إسحاق أو على إسماعيل. ويقول حليم، فحلم الله غير وحلم، ولكن اللفظ واحد ما في ضرر. كذلك مثلا في عصرنا هذا واحد يقول فلان يصور حق التابعية ولا هذا يصور، يصور الله بيصور ايه الجنين في بطن امي في الرحم، وذكر عن نفسه المصور. حتى بعض الناس يسمي ولده، لو واحد سمى ولده عبد المصور جاهز. كل الاسماء التي فيها اسماء الله لها ان الانسان يسميها. وجاء في الحديث يعني عبد الله وعبد الرحمن، هذه افضل الاسماء، وكذلك الأسماء الثانية نعم محمد وخالد ومحمود. ولكن مع الأسف الشديد أن أصبح الأسماء القديمة هذه كانت تروح يعني. الآن في الرجال فيه، ولكن في النساء ما في، ما في واحدة يمكن اسمها عائشة ولا خديجة ولا صفية ولا شيء، هذه خلاص طمست هذه كلها أخذوا لا حول ولا قوة إلا بالله. مع أنه أنت الرسول فاطمة وزوجها زيد وأبوها لا حول ولا قوة. ثم بعد ذلك يقول ألم ترى، ودائما ترى يعني دائما يعني لها ثلاثة معاني. يعني ألم تعلم، والخطاب لمين؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ألم ترى للذين نافقوا، ألم تعلم أيها النبي وأيها الرسول إلى الذين نافقوا. وترى وتارة تكون يعني بمعنى البصرية، واحد يقول إيه رأيت الهلال، كمان يقول رأيت الهلال، أو رأيت مثلا فلان هذا ايه للبصرية، وهذه ايه علمية. ومرات يكون ترى بمعنى ما يراه الإنسان في نومه، ها يكون نائم يرى رؤيا. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر. فهذا ترى. ليش أنا أقول هذا؟ لأنه مرة من المرات كنت أنا في يعني في جلسة من المسجد، فقلت كده واحد من المستمعين قال لي نحن ما شفنا الرسول، ها يعني صلوا كما رأيتموني أصلي. أنا جبت هذا الحديث صلوا كما، لأن نحن ما شفنا الرسول. إذا لأنه هو بيفهم إن رأى بمعنى إيه، بمعنى البصرية. إذا برأ في اللغة العربية كده تارة تكون بمعنى علم، تارة تكون بمعنى رأى البصرية، وتارة تكون بمعنى يعني رأى أنه. ولذلك جاء الرسول كان يرى رؤيا الأنبياء وحي، يعني الرسول إذا رأى شيء في المنام كأنه باليقظة. وأما الناس الآخرين قد يكون أدغاث أحلام، وقد يكون إيه أمثل الذين نافقوا. إيش النفاق؟ يعني إظهار الإسلام وإخفاء الكفر، هذا معنى النفاق. والنفاق يجي على نوعين، نفاق اعتقادي هذا هو الذي في هذه الآية، يعني يقول زي ما كانوا يعني يقول الرسول ما هو كذاب ساحر مجنون. فهذا مثلا المنافقين كانوا ايه يقولون لا اله الا الله، ويقولون محمد الرسول، ويجوا للمسجد ويصلوا، لكن ايه باللسان. وكلمة التوحيد لازم اللسان ينطق والقلب يعتقد، ضروري هذا. اما اذا كان بس اللسان فيقول لا اله الا الله محمد الرسول، وهو يكره الاسلام ويكره الرسول ويكره فما ينفع. من المطلع على ذلك؟ الله. احنا ما لنا شغل. نحن فلذلك المنافقون في عهد رسول الله يعني اسمهم مسلمون، يخرجوا مع رسول الله الى الجهاد. عبد الله بن ابي بن سلول واضرابه. فلذلك هذا الم ترى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر يعني بنو النضير أن يخرجوا من المدينة وخرجوا، قال لهم هؤلاء المنافقون عبد الله بن أبي بن سلول وأضرابه يقولون لئن أخرجتم لنخرجن معه، يعني إن خرجكم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم نعم نحن نخرج معه. ما يقدر بعد لما الرسول أجلاهم خرجوا ما يقدر. ولا نطيع فيكم احدا ابدا، يعني لو قالوا لا تؤيدوهم احنا ولا نطيعهم. وان قتلتم لننصرنكم، هذا كذابين. يقدر واحد مثلا يدعي الاسلام يوقف في صف الكفار المسلمين يضربوه بالسهم خلاص. انت تقول مسلم وتوقف ايه تساعد الكفار وتساعده. ولذلك كلها. وهذا بإيه؟ بالقسم، لئن أخرجتم يعني والله لئن أخرجتم لنخرجن ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، والله لا نطيع فيكم. واحد قال لنا لا تأيدوهم ولا تنصرون، وإن قتلتم لننصر. الله إيش قال؟ والله يشهد إنهم لكاذبون. لأنه ما يمكن رجل يدعي الإسلام يوقف في صف الكفار، ما يستطيع. ثم الله إيه؟ والله يشهد إنهم لكاذبون، يعني زي ما يسمى في اللغة العربية إيه؟ والله يشهد إنهم لكاذبون، أكد بإيه؟ بإن، وبإيه؟ باللام في الخبر كمان، لكاذبون، لأنه في مرات كده يعني أبداً يعني يقول إيه؟ هكذا، لأنه ما يمكن رجل يدعي الإسلام يوقف في صف الكفار، وصل عندنا نحن نضربه، ما يستطيع، يستطيع أبداً، قال لئن أخرجوا لا يولوا ولئن قتلوا لا ينصروا ولئن نصروهم، ولو فرض أنهم نصروا لا يولون الأدبار ثم لا ينصروا أبدا ما يقدروا. ثم قال لأنتم يعني لأنتم أيها الصحابة وأيها المهاجرون والأنصار أشد رهبة يعني خوفا، لأنهم دائما ولهذا رأينا مثلا اليهود الآن كانوا إيه يحاربهم اليهود في إيه في فلسطين بالحجاب ويشربوا، وهذولاك عندهم ايه دبابات وعندهم طائرات، شيء مشاهد يعني رأينا هذا، يعني زي ما يقولوا هذول بالحجار تشوفه يجري ورا هنا يشرب. لو كان لو كان الفلسطينيين عندهم، ولكن الفلسطينيين الظاهر انه عندهم اشياء، لانه الله يقول يعني وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ان تنصروا الله ينصركم، هذا وعد من الله، ان تنصروا الله ينصركم. فلا بد عندهم اشياء يعني ما هي طيبه. ثم يعني من الاشياء التي نحن لاحظناها عليهم، ما في احد من حقون الفلسطينيين هذا يقول ان شاء الله، لا رئيسهم ولا أبدا، بس لننتصرن ولن نفعل باليهود. طيب قول إن شاء الله. الرسول لما نسي قال ما قال إن شاء الله، قال الله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. الرسول وهذا الرسول نسي، بس دائما يقول إن شاء الله، لكن في هذه المرة ما قال، فالله عاتبه. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى يا ربي. فهذا يعني تقريبا مكان لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله، يعني خوفا، ذلك بانهم قوم لا يفقهون، لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى معنى. وهذا شيء مشاهد، بس الرسول لما حاصر بني النضير ما في واحد منهم يخرج يبارز، الصحابة كانوا يبارزوا، يعني الصحابة رضوان الله تعالى عنهم في غزوة بدر بارزوا. فلما قريش كمان ناس عرب، خرج لهم ناس من الأنصار قالوا لا لازم يخرجون، فخرج علي بن أبي طالب وإسلام من القرشيين، فبارزوهم وقتلوا الثلاثة. اليهود يقدر يبارز؟ ما يستطيع، قديما وحديث إلى يومنا هذا أبدا. من فوق مثلا، وكانوا في حصون، الحصون معناها زي القلاع، من هناك يربي بعيد. ولا يزال هذا أمرهم إلى الآن في هذا، أهو دحين الآن في فلسطين، يعني ما في يهودي يخرج بارز الصحابة المسلمين، المسلمين التعبانين يعني. لأنتم أشاربة في الصحابة، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لا يقاتلونكم يعني إلا في قرى محصنة، كده في غيران زي ما يعني زي القلاع، وزي هذا شفنا يعني مثلا القلاع، القلعة التي كانت في مكة والقلعة التي في المدينة، في إيه يكون عنده بندقية فيرمي إيه، وإذا جاء العدو هذا هم ورائه أنهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم، يعني هم اليهود مع بعضهم فرق كثيرة أبدا. ولذلك ذكر الله تعالى في كتابه أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأنهم قسيسين ورهبان. يعني تجد أشد الناس عذابا الذين آمنوا اليهود، وهذا شيء مؤكد. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة من وراء جذو بأسهم غير، تحسبهم جميعا قلوبهم شتى، ذلك لأنهم قوم لا يحقلون. ثم قال كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم، وهذا كمثل الذين من قبلهم يعني بنو قينقاع، فإن بنو قينقاع كانوا في المدينة. نعم، ولما هاجر الرسول اتفقوا مع رسول الله ألا يكون ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمروا على ذلك يعني السنة، والسنة الثانية لما الرسول انتصر في في في بدر ظهر منهم الخيانة. نعم، وسبب ذلك أن رجلا يسمى عمرو بن أمية الضمري، نعم، أول بعض العرب جاءوا إلى رسول الله وقالوا ارسل معنا ناسا يعلمون القرآن، وسمى هذه يعني بئر معونة، فأخذوا 70 من أصحاب رسول الله الذين يحفظون القرآن، نعم، وقتلوهم عن آخرين. فحزن الرسول على ذلك حزنا شديدا وتأثر. ثم بعد ذلك هذا عمرو بن أمية الضمري، نعم، رأى ناس من الكفار، نعم، وقتلهم 2، وما يعرف إنه كان عندهم يعني أمام من رسول الله، ما عنده خبر هو، فلما جاء فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء المدينة يعني بين عهد وبينهم جاءهم الرسول وقال لهم يعني ساعدوني في الدية لأن هذه لازم الذي يقتل بهذه لازم إيه الدية. فقالوا طيب يا أبا القاسم. فذهب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يسكن في إيه في المنطقة الغربية من المسجد يعني زوعب الطيار وأرض محبة وهذه الجهات هذه مكانه وكانوا صوغ هما. فجلسوا هناك فقالوا للرسول اجلس وجلس الرسول يعني تقريبا تحت جدار من بيوتهم. فبعضهم قال لواحد يعني ما تحصل محمد في إلا في مثل هذا واحد يطلع من أعلى مكان ويرمي صخرة كبيرة عليه ويموت ونرتاح منه هذا الله إيه موجود فالله أوحى لرسول الله أنهم قالوا كذا وكذا. فقام الرسول ودخل إلى المدينة فخلاص فعرف أنهم قالوا فلذلك الرسول أراد أن يقتلهم ولكن جاء عبد الله بن أبي لأنه كانوا يعني في حلفه فترجى من رسول الله أنهم يخرجوا من المدينة وخرجوا كذلك هم وكذلك بعد ذلك بنو قريظة كذلك هم كذلك خانوا الرسول وأجلاهم من المدينة فسألوا الثلاث القبائل كلها وما جاء العام يعني السابع حتى خيبر هذه أصبحت بلاد المسلمين كمان. وطلبوا من رسول الله أهل خيبر اليهود أن يكون نعم الثمرة لهم وهم يشتغلوا في هذه البساتين يسقوها ويقوموا بزراعتها وبهذا ولهم الثمرة وصارت ملك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه حتى أن بعض الصحابة يقول أن ما شبعنا من التمر إلا بعد فتح خيبر وخيبر لا يزال إلى الآن يعني فيها شيء من النخيل دحين النخيل قليل وإلا أول كان يعني كمثل الذين من قبلهم قريبا وفسره بعضهم كمثل الذين من قبلهم يعني في غزوة بدر ذاقوا بال أمر كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر وهذا موجود مثلا الشيطان قال لقريش تعالوا قاتلوا محمد في بدر وأنا أنصركم وأعيدكم فجاءوا فلما قامت غزوة بدر جاء الملائكة ومعلومة الملائكة يضربوا في في أعناقهم حتى أن الرجل يعني يكون رجل من الكافرين قبل لا يضربوا يشوفوا طايح في الأرض وأنزل الله مع 5000 ملائكة فانتصروا في فقال لهم يعني الشيطان أنا أنصركم فلما شاف الملائكة شرد فصارت العلقة على مين عليهم هم إني أرى ما لا ترون فذلك هذا يعني لأنه وهذا كمثل الشيطان قال وذلك في عصرنا هذا مثلا رجل يقول له بيع المخدرات طيب يبيع المخدرات يحصل له مبلغ من المال بعدين يمسك ويقعد في السجن مثلا كذا سنوات هذا إذا كان باع قطعة صغيرة في المملكة العربية السعودية 5 سنين وإذا كان لا يبيع ويشتري هذا يقتل فأول قعد في السجن يعني معناه خايف كل يوم متى ينفذ فيها يعني مثلا مين اللي قال له هذا إبليس وقص لنا قصة يعني في التفسير ابن كثير أن عن ابن جرير عن علي بن أبي طالب أن رجلا يعني من بني إسرائيل من العبادين الذي يعبد له في صومعة نعم كان يعبد الله وجاء الشيطان يوسوس له يبغى يعني يترك العبادة هذه أو يرتكب ذنب من الذنوب 60 سنة مرض فبعد ذلك يعني ومعروف إبليس إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا بعضنا يقول له لا أنت حبيبنا بس أمر أنا أنفذ كده خلاص يعني فهذا حاول الشيطان يغوي بأي شيء بالزنا بهذا ما وجد طريق لذلك فبعد ذلك جاله أول يقول يعني أمرض إيه يعني الناس لهم رجال لهم أخوات أمرض هذه البنت بإيه نعم بالجنون أرسل عليه ومعلومة الشياطين يسببوا النساء فقالوا له مين يداوي لك هي هذا الإيه الراهب هذا هو الذي يداويك فأخذها وقال له شوف أنا كنت أحاول أن أغويك لكن ما قدرت عليه والآن تبغاني أنقذك من هذه الورطة تسجد لي فإذا سجد للشيطان خلاص ارتد عن الإسلام ولما هذا ثم راح لأخوانها وقال لهم إن الكاهن الراهب هذا قتل أختكم ودفنها في مكان كذا وكذا خلاص ثم بعد ذلك دخل في أخوانه كل واحد رأى رؤية في المنام إنه إيه إن الكاهن قتل أخته ففي الصباح تقابلوا مع بعض هذا يقول له والله أنا رأيت رؤية البارح ما أقدر أحدثكم بها قال لا أحدثنا فحدثهم قال لهم كده كده رأيت يعني الثاني كمان قال أنا رأيت والثالث كمان قال أنا رأيت خلاص إذن إيش الطريقة؟ الطريقة تروح هذا الكاهن نعم العابد هذا تمسكوه وتودوه للحاكم والحاكم إيه يقوم إيه بقتله وبالفعل أخيرا مات وقتل وهو إيه كافر من إيه زي ما قال يعني إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا وجاء في كتاب الله سبحانه وتعالى يعني أن الشيطان له خطبة يخطبها في أهل النار قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ولذلك كل الناس اللي ارتكبوا المعاصي بعد ما يدخل السجن ما حد يزور من إخوان شياطين الإنس وهذا كمان قد وقعوا في المصيبة وقال هذه الخطبة وقال لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم وعدكم أن إذا آمنتم بالرسل واتبعتمهم وأنا قلت لهم الرسل دول كذابين مجانين وسمعت كلامي خلاص بعد دحين إيه زي ما قال في هذه الآيات ما في يعني لا هو ينفعهم ولا هم ينفعون وانتهى وهذه عادة الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب ويمكن المثل على تمثل الشيطان إذ قال هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.